إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمعما تخلل غزوة تبوك من متاعب مضنية وشدائد خانقة، كان في نهايتها نصرا مؤزرا للمسلمين، وأثرت بدروس قيمة وعبر كثيرة وأحكام هامة. من أبرزها أن غزوة تبوك شابهت غزوة الأحزاب في الأسباب والنتائج. ففي غزوة الأحزاب، لما استيقن الكفار أنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا الإسلام فرادى، انقدح في ذهنهم أنهم قد يوقفون من مده أو يعيدونه في مهده إذا تكتلوا ضده، فألبت اليهود في الجزيرة مشرك العرب من مشركي مكة، وقبائل العرب الناقمة على الدين ألبتهم على محاصرة المسلمين في المدينة، وحالفتهم على أن تحاصر معهم المدينة حتى تستأصل الإسلام من جذوره. وقد تقبلت قريش هذا التحالف الجديد بين توحيد التوراة ووثنية العرب المشركين، لأن الهدف واحد، وهو هدم الإسلام الذي يهدد وجود اليهود ويهدد زعامة العرب على السواء. وفي غزوة تبوك ذعرت الروم الصليبية من انتصارات الإسلام الحاسمة في بدر ومكة، والتي يوشك استمرارها أن يغالب أذانها للصلاة قرع النواقيس في الكنائس فيها. ومن قبل تحرشت في غزوة مؤتة بحدودها التي تتاخم نصارى الشام، فما كان منها إلا أن حشدت جيشا في 40,000 مقاتل، واستنهضت نصارى الشام الذين كانوا في رعايتها ويدينون بالولاء لها للقضاء على هذا الدين الذي يهدد الوجود النصراني في الشام. لا أشبه الليلة بالبارحة، نصارى الروم ونصارى العرب يعقدون اليوم العزم على اكتساح الإسلام، كما تحالف يهود الجزيرة ومشرك العرب بالأمس في معركة الأحزاب على استئصال الإسلام. ووقع المسلمون في كرب عظيم يوم الأحزاب، فالجموع الغفيرة التي احتشدت حول المدينة لا قبل لهم بردها، وهم فيما يشبه المصيدة وفكي الرحى، لولا أن الله هداهم إلى حفر الخندق وحطم لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة بضربات معوله، وهو يقوي من معنوياتهم يبشرهم في كل ضربة بفتح مبين في بصرى الشام ومدائن كسرى وقصور صنعاء، مع إخبار جبريل بأن أمته ظاهرة عليها. فاستبشر القوم، لكن بني قريظة من اليهود نقضت عهدها وقطعت الغذاء عن المسلمين، فاشتد البلاء عليهم وتوقعوا الموت جوعا. ففي بيان هذا المأزق الحرج يقول الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذا في الأحزاب، وفي تبوك كان الجو يشتعل حرا وقد نضب الماء، حتى كان بعض المسلمين المقاتلين ينحر جمله لينفض كرشه ويشرب ماء كما قال ابن سعد. وكان جيش العدو كثيفا والسفر بعيدا والمفازة مترامية تلهب نيرانها الأقدام والمناسم، وكل ما يحيط بالمسلمين ينذر بالابتلاء وسوء المصير. وكانت النتيجة في غزوة الأحزاب فوق وغير ما كان يتصوره المسلمون، وعلى غير الأسباب الظاهرة التي هيأت لها نصرا مبينا لهم واندحارا خاطئا لعدوهم، كما قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وفي غزوة تبوك لم يتقدم الروم الصليبيون لقتال المسلمين، ويئس العرب النصارى الذين تولاهم الروم من نصرهم وتوليهم، إذ كانوا في الخط الأول من جبهة الكفار المقاتلة للمسلمين، فأقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعاهدونه ويصالحونه راضين بالجزية. ورجع المسلمون إلى المدينة ظاهرين على نصارى العرب في شمال الجزيرة وعلى مشارف الشام، مرهبين لأول مرة في التاريخ الروم الذين عبثوا بالنصرانية واتخذوها وسيلة للسيطرة على من حولهم وتوسيع نطاق القياصرة أمام دولة الأكاسرة المناوئة لها على الصعيد الدولي العالمي. وحقيقة الجهاد تتلخص في بذل أعز المحبوبات وتحمل أعظم المشقات ولو بالنية تقربا إلى الله جل وعلا. هذه خلاصة الجهاد في الإسلام، وهي الحقيقة الشرعية مبتنية على حقيقة الجهاد في اللغة، وهي بذل الطاقة والوسع. لهذا عرف الجهاد بعض الفقهاء بأنه بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو تكثير سواد أو رباط أو غير ذلك، كمداواة الجرحى وسقي العطاش وتهيئة الطعام للمجاهدين، وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وكل ما فيه تطهير الأرض من الفسق كإقامة الحدود ودفع شر الشرك والإلحاد والكفر. كما عرف الجهاد أيضا بأنه الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله، وإن أعز ما لدى الإنسان نفسه التي بين جنبيه ثم ماله. ولهذا كان يعني النفس والمال محور جهاد المسلم ومحل تقربه إلى الله جل وعلا، فكثر في الكتاب والسنة طلب الجهاد فيهما، وكان ثمن جنات عدن ونعيم خالد فيها، كما كانت الجنة ثمنا لهما في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وعلى ذلك فهم السلف وأهل العلم أن الجهاد في سبيل الله بمعناه الواسع بذل كل الطاقات المادية والفكرية والنفسية وتسخيرها كلها للدعوة إلى الله. فكان التعليم والتعلم ونشر العلم والتأليف وإصلاح المجتمعات وبر الآباء والأمهات ونشر الوعي الديني وتثقيف الجاهل وتنبيه الغافل وإنصاف المظلوم والانتصاف من الظالم وإقامة الحق ودحر الباطل، كل ذلك من الجهاد في سبيل الله تعالى إذا ابتغيت به مرضات الله واتجهت به القلوب إلى علام الغيوب. فرأينا في غزوة تبوك كيف استنفر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته للجهاد، فنفروا مستجيبين إلا المنافقين وبعض المعذرين من الأعراب، ولما حثهم على النفقة في سبيل الله تسابقوا لتجهيز الجيش بالمال والجمال، وبكى الضعفاء الذين لا يجدون الظهر ليحملهم في السفر الطويل ولا النفقة على أنفسهم فيه، لبثوا في المدينة متعلقين بإخوانهم المجاهدين متصلين بهم قلبيا يدعون لهم ويذكرون جهادهم وبلاءهم وصبرهم وجلادهم كأنهم معهم. كلما هبطوا الوديان أو صعدوا في التلال أو ساحوا في المفازات يحسون بجوعهم كلما جاعوا ويضمؤون لظمئهم كلما ظمئوا. إنهم مع المجاهدين في النزول والترحال وفي الصيال والقتال، بل إنهم مجاهدون بحالهم تلك، ما منعهم من الامتزاج بالمجاهدين إلا الفاقة، ولم يقعدوا مع القاعدين، ولم يتلبثهم مال ينمى، ولا بستان يثمر، ولا نخل ثقلت عراجيره، ولا عنب حلت عناقيده. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم، لا كما يظنه طائفة من الجهال أنهم معهم بأبدانهم، فهذا محال، لأنهم قالوا له وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، وكانوا معه بأرواحهم وبدار الهجرة بأشباحهم. وهذا من الجهاد بالقلب، هو أحد مراتبه الأربع، وهي القلب واللسان والمال والبدن. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي والنسائي بسند صحيح: جاهدوا المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم. لذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دنا من المدينة عائدا من تبوك: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فقالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. أخرجه البخاري. فهؤلاء مجاهدون بنياتهم، ولولا أنهم حبسهم العذر وتخلفوا راغمين تفيض أعينهم من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، لكانوا في طليعة الصف المقاتل، وفي مثلهم يصدق فيهم هذا الحديث: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وعلى هذا فالمتخلف عن الجهاد لعذر كالمجاهد في المثوبة. ومن هنا نص الفقهاء على أن من تخلف عن صلاة الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف وكانت نيته حضورها يحصل له ثوابها. وتجهيز الجيوش من بيت مال المسلمين أو من أموال المسلمين أو تبرعا أو بإيجاب الحاكم، الأصل أن إعداد الجيش المسلم موكول إلى حاكم المسلمين بما يكون في بيت المال. فإذا خلا بيت المال أو عجز عن إمداد الجيش بالمال الكافي، ندب الحاكم المسلمين للتصدق تطوعا بأموالهم لما يسد العوز ويكفي حاجة الجيش. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم في غزوة تبوك، فقد حضهم النبي صلى الله عليه وسلم على النفقة لتجهيز الجيش المعسر بما يتيسر لديهم من مال وجمال. فقدم الأغنياء الكثير مما يملكون من صامت وناطق، وقدم عثمان رضي الله عنه 300 بعير بأحلاسها ومعها 1000 دينار من الذهب، وتطوع عمر بنصف ماله، وأخرج الصديق ماله كله صدقة في سبيل الله، وكفى ذلك أي ما كان من تطوعهم تجهيز الجيش المقاتل. فلو فرض أن بيت المال كان خاويا أو ليس فيه ما يكفي لإعداد العد، ولم تكفي التطوعات، أو لم يتطوع الناس بما يكفي، فهل للحاكم أن يفرض على الناس ما يجهز به الجيش؟ المقرر في الفقه أن بيت المال هو الجهة المختصة لإمداد الجيش المسلم بالزاد والعتاد والقوة اللازمة للدفاع عن البلاد، وأن أموال الناس مصونة، ليس للحاكم أن يأخذ منها شيئا إلا بحق ثابت معروف، وليس له أن يفرض عليهم شيئا في أموالهم. وفي بيت المال غناء أو فيه ما ينفق في شؤون تكميلية أو تحسينية أو مكروهة أو غير مشروعة، وإنما يقتصر أخذ المال من الرعية فيما نحن فيه، وهو تجهيز الجيش على قدر الضرورة، وتتمثل في الآتي من الشروط: أن لا يكون في بيت مال المسلمين ما يكفي لإعداد الجيش اللازم، أن لا يكون في بيت المال ما ينفق في الفضول والنوافل وغير المشروع، أن لا يكون المفروض خاصا بالأغنياء الواجدين لا أهل الفاقة المعدمين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم، أن يكون المفروض من مال الأغنياء نسبة معينة لا تزيد على نصف ما يملكون. في هذا يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجند وسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيه، فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمرات وغير ذلك. وإنما ينقل مثل هذا عن الأولين لاتزاع بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك لبطلت شوكة الإسلام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار. وكلام الشاطبي هذا يتأسس على القاعدة الفقهية التي يقول بها جميع الفقهاء، وهي أنه يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، وعلى القاعدة الفقهية الأخرى وهي أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. وكذلك ينص صاحب المستصفى في سياق حديثه عن المصلحة المرسلة على أنه إذا خلت أيدي الجنود من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يفي بنفقات العسكر، وخيف من ذلك دخول العدو بلاد الإسلام أو خيف ثوران فتنة من قبل أهل الشر، جاز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند، لأننا نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين. فتبين من هذا العرض أن الأصل في إعداد القوة المقاتلة إناطته ببيت المال، ولا تطالب الأمة بالإعداد إلا عند عجز بيت المال، فإن أعدت طائعة فبها، وإلا كان للحاكم أن يفرضه عليها. ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن وجوب الجهاد بالمال كوجوب الجهاد بالنفس، فقد قرن بالجهاد في النفس في كل موضع إلا موضعا واحدا، مما يدل على أن الجهاد به آكد، فإن لم يقدر على الجهاد بالنفس بذل المال، ولا يتم الجهاد إلا بالنفس والمال. لقد كان خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى تبوك فيه فوائد كثيرة، منها تدريبهم تدريبا عنيفا، فقطع بهم صلى الله عليه وسلم مسافة طويلة في ظروف جوية صعبة وعسيرة، حيث كانت حرارة الصيف اللاهب بالإضافة إلى الظروف المعيشية التي كانوا يعانون منها، فقد كان هناك قلة في الماء حتى كادوا يهلكون من شدة العطش. وأيضا كان هناك قلة في الزاد والظهر، ولا شك في أن هذه الأمور تعد تدريبا عنيفا لا يتحمله إلا الأقوياء الأشداء من الرجال. وفي هذا الدرس يقول محمود شيخ خطاب: تحمل الجيوش الحديثة وتعمل على تدريب جنودها تدريبا عنيفا كاجتياز مواقع وعراقيل صعبة جدا وقطع مسافات طويلة في ظروف جوية مختلفة وحرمان من الطعام والماء في بعض الوقت، وذلك لإعداد هؤلاء الجنود لتحمل أصعب المواقف المحتمل مصادفتها في الحرب والقتال. لقد تحمل جيش العسرة مشقات لا تقل صعوبة عن مشقات هذا التدريب العنيف إن لم تكن أصعب منها بكثير. لقد تركوا المدينة في موسم نضج ثمارها وقطعوا مسافات طويلة شاقة في صحراء الجزيرة العربية صيفا، وتحملوا الجوع والعطش مدة طويلة. إن غزوة تبوك تدريب عنيف للمسلمين، كان غرض الرسول صلى الله عليه وسلم منه لتحمل رسالة حماية حرية نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية، فقد كانت هذه الغزوة آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من الاطمئنان إلى كفاءة جنوده قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى. وقد ساعد هذا التدريب العملي الصحابة في عهد الخلفاء، فقاموا بفتح بلاد الشام وبلاد الفرس بقوة إيمانهم وثقتهم بخالقهم، وساعدهم على ذلك لياقتهم البدنية العالية ومعرفتهم العملية باستخدام السيوف والرماح وأنواع الأسلحة في زمانهم. لقد مارس الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك الشورى، وقبل مشورة الصديق والفاروق في بعض النوازل التي حدثت في الغزوة، ومن هذه النوازل قبول مشورة أبي بكر الصديق في الدعاء حين تعرض الجيش لعطش شديد. قال عمر رضي الله عنه: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن الرجل لا ينحر بعيره فيعتصر فرته فيشربه ثم يجعل ما بقي على كبده. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادعو الله. قال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع أديه فلم يردهما حتى حالت السماء فأظلت ثم سكبت فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. وكذلك قبول مشورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ترك نحر الإبل حين أصابت الجيش مجاعة، فقد أصابت جيش العسرة مجاعة أثناء سيرهم إلى تبوك، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم حتى يسدوا جوعتهم، فلما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك جاءه عمر رضي الله عنه فأبدى مشورته في هذه المسألة، وهي أن الجند إن فعلوا ذلك نفدت رواحلهم وهم أحوج ما يكونون إليها في هذا الطريق الطويل. ثم ذكر رضي الله عنه حلا لهذه المعضلة، وهو جمع أزواد القوم ثم الدعاء لهم بالبركة فيها، فعمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المشورة حتى صدر القوم عن بقية من الطعام بعد أن ملأوا أوعيتهم منه وأكلوا حتى شبعوا. وكذلك قبول مشورة عمر رضي الله عنه في ترك اجتياز حدود الشام والعودة إلى المدينة. عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة تبوك وجد أن الروم فروا خوفا من جيش المسلمين، فاستشار أصحابه في اجتياز حدود الشام، فأشار عليه عمر رضي الله عنه بأن يرجع بالجيش إلى المدينة، وعلل رأيه بقوله: إن للروم جموعا كثيرة وليس بها أحد من أهل الإسلام، ولقد كانت مشورة مباركة، فإن القتال داخل بلاد الرومان يعد أمرا صعبا، إذ إنه يتطلب تكتيكا خاصا، لأن الحرب في الصحراء تختلف في طبيعتها عن الحرب في المدن، بالإضافة إلى أن عدد الرومان في الشام يقرب من 250,000، ولا شك في أن تجمع هذا العدد الكبير في تحصنه داخل المدن يعرض جيش المسلمين للخطر. لقد كانت ممارسة الشورى في حياة الأمة في كل شؤونها السياسية والاجتماعية والعسكرية منهجا نبويا تربويا كريما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، ولا شيء مثل الجهاد بالمال والنفس يفضح النفاق ويهتك ستر المنافقين. يعتبر الجهاد هو المحك الذي يتجلى به صدق المؤمن وكذب المنافق، لأنه يرتكز أساسا على بذل النفس والمال في سبيل الله، ولا يسخو بهما إلا أهل الإيمان، فإنهم يبذلونهما طيبة بهما أنفسهم راجين الثواب المذكور والأجور عند الله عز وجل. أما المنافقون فأشد الناس ظنا بمالهم وبأنفسهم، وأن لهم أن يبذلوهما فيما لا يؤمنون به ولا يذعنون له ولا يجدون له مكانا في قلوبهم، بل فيما ينكرونه ويتربصون به الدوائر. لهذا رأينا المسلمين يتسابقون إلى التطوع في الجيش المسلم المقاتل وفي بذل المال لإعداده، ويبكي فريق منهم بدموع سحاء لأنه لا يجد ما ينفق ولا ما يحمله إلى تبوك. ورأينا المنافقين يعتذرون عن الخروج للجهاد مع المسلمين، يعتذرون بأعذار بعضها مقبول في الظاهر وبعضها قبيح وبعضها فاضح نفاقهم، الذي كان من ابن أبي بن سلول الذي رجع بجماعته الكثيفة قافلا إلى المدينة ولما يجاوزها إلا قليلا، وذلك طبيعي من أهل النفاق، فكيف يجاهد من لا يؤمن بقضية الجهاد ولا يفكر في هدف المجاهدين، بل يعمل على محو تلك الأهداف ويستهدف ما يناقضها. لذلك كانت غزوة تبوك الفيصلة الذي ميز المؤمنين المجاهدين من المنافقين القاعدين، ونزلت الآيات القرآنية الكثيرة في سورة التوبة وهي من أواخر ما نزل، تميط الأستار وتكشف الأسرار وتشير إلى أمارات النفاق، وتحذر المؤمنين من المنافقين الذين لا يقصرون في إفساد أمر المسلمين وإلقاء بذور الفتنة فيهم، والله عليهم بما يحيكون من مؤامرات لنسف الإسلام واستئصال المسلمين بل لقتل الرسول نفسه. فقد ذكر ابن إسحاق ونقل ابن القيم رحمه الله عن مغازي أبي الأسود وعن ابن إسحاق أن 12 نفرا من المنافقين وقيل 14 هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك، حتى إذا اطلع في العقبة طرحوه منها، وقد أخبره الله تعالى بأسمائهم، وأخبره حذيفة بأسمائهم وسماهم له، وقال اكتمهم، وقد ماتوا محاربين لله ورسوله، وهذا قوله تعالى في كتابه العزيز: وهموا بما لم ينالوا. واستمع إلى هذه الآيات الكريمات لترى كيف فضح القرآن أكاذيبهم وكشف عن نياتهم الخبيثة ومكرهم السيء، وكيف كانت التوصيات الربانية حيالهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وهكذا ينبش الإسلام خبايا المنافقين ويتوعدهم وينبه المسلمين ويوجههم إلى ما ينبغي أن يتخذوه من المواقف بالنسبة إلى تحركات المنافقين وتخطيطاتهم ليأخذوا منهم حذرهم فلا يطمئنوا إلى مظاهرهم ولا يركنوا إلى ما يقولونه بألسنتهم ومع ذلك لا يكفرونهم ما داموا ينطقون بكلمة الإسلام ويصلون مع المسلمين عملا بظاهرهم لأن أمر البواطن موكول إلى علام الغيوب الذي قال فيهم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وهذا هدي الإسلام أن يعامل الناس وفق ظواهرهم ولا يؤخذوا بالظن والريبة ولا يكفروا بالاجتهاد استدلالا بالمواقف والمعاصي على ما تخفيه الصدور لأن في ذلك إشاعة للفوضى الدينية وبذرا للشر والفساد وتفتيتا لوحدة الصف في المجتمع المسلم. وإنما يكون التكفير باعتقاد خلاف المشروع والمروق من الدين وإعلان الردة والكفر الصريح والإتيان بمكفر من قول أو فعل أو اعتقاد. ولهذا أيضا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين إذ كان حريصا على تأليف القلوب ودمع الكلمة عند النصر وفي قتلهم تنفير من الإسلام وتصدير لبنائه وفي المسلمين سماعون لهم. لقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل المنافقين وقد بلغه عنهم الكفر الصريح فاحتج به من قال

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأطلقهم وأعذرهم، فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا، فتصدق بها عنا واستغفر لنا. فقال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا. فأنزل الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فأخذ منهم الصدقة واستغفر لهم. ومن هذا يتضح مبلغ معصية التخلف عن الغزو المشروع والجهاد في سبيل الله تعالى. ولما استيقن هؤلاء الصحابة الذين تخلفوا ضخامة الإثم الذي ارتكبوه هرعوا يعاقبون أنفسهم، فأوثقوا أنفسهم بسوار المسجد وحبسوها حتى كانت زوجاتهم وأهلوهم يأتون إليهم بالطعام وهم على هذه الحال، ولا يطلقون أنفسهم من الوثاق إلا للصلاة. ويجوز للحاكم تهديم أماكن المعصية وتحريقها، يؤخذ ذلك من تحريق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار، ومن أمره اثنين من الصحابة بهدمه مع أنه مسجد تقام فيه الصلاة ويذكر فيه اسم الله، لكنه بني للتفريق بين المؤمنين والضرر بالمسلمين وليكون مجمع المنافقين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكل مكان هذا شأنه، فواجب على الإمام تعطيله إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار، فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق وأوجب، وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرية بكاملها يباع فيها الخمر، وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقا، وحرق قصر سعد بن أبي وقاص عليه لما احتجب فيه عن الرعية. وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والجمعة. ففي الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. لكنه هم ولم يفعل، ولم يفعل ما هم به لما في البيوت من الذريات والصغار والنساء وذوي الأعذار ممن لا تجب عليهم الجمعة كما جاء في بعض الروايات. يجوز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسرورا به ما لم يكن معه محرم من لهو كمزمار وشبابة وعود، ولم يكن غناء يتضمن رقية الفواحش وما حرم الله، فهذا لا يحرمه أحد. وتعلق أرباب السماء الفسقي به كتعلق من يستحل شرب الخمر المسكر قياسا على أكل العنب وشرب العصير الذي لا يسكر ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. واستماع النبي صلى الله عليه وسلم مدح المادحين له مع ترك الإنكار عليهم لا يصح قياس غيره عليه في هذا، لما بين المادحين والممدوحين من الفروق. وقد قال: احثوا في وجوه المداحين التراب. أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه من حديث المقداد: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها، فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، وإن شاء قدم الكفارة على الحنث وإن شاء أخره. وقد روي حديث أبي موسى هذا: إلا أتيت الذي هو أخير وتحللتها، وفي لفظ: كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أخير، وفي لفظ: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وكل هذه الألفاظ في الصحيحين، وهي تقتضي عدم الترتيب: إن شاء قدم الكفارة على الحنث وإن شاء أخرها. وفي السنن من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكثر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. أخرجه أبو داود والنسائي، وأخرجه البخاري ومسلم. وأما أبو داود والترمذي والنسائي فبلفظ: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. أصل الحديث في الصحيحين، فذهب أحمد ومالك والشافعي إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال لا يجوز التقديم، ومنع أبو حنيفة تقديم الكفارة مطلقا. وتنعقد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج الغضب بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول، وكذلك ينفذ حكمه وتصح عقوده، فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه. لقد ظهرت في غزوة تبوك دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم متكاثرة، فقد نضحت تبوك بالمعجزات، أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فزادت المؤمنين إيمانا، واستكبر عنها المنافقون فزادتهم جحودا وعتوا. من دلائل النبوة والآيات في غزوة تبوك أن الله تعالى أرسل السحاب لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم بالسقيا لما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم حجر ثمود، أصبح الناس ولا ماء لهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه واستسقى لمن معه من المسلمين، فأرسل الله تعالى سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. فتحدث ابن إسحاق عمن قال لمحمود بن لبيد: هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم والله، إن كان الرجل لا يعرف النفاق من أخيه ومن أبيه ومن عمه وفي عشيرته، ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك. ثم قال محمود: لقد أخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين معروف النفاق، كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد أخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين معروف النفاق، كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صار، فلما كان من أمر الناس بالحجر ديار ثمود ما كان، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا، فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس، قالوا: أقبلنا عليه، أي على ذلك الرجل من المنافقين، وقالوا: ويحك، هل بعد هذا شيء؟ فقال: سحابة مارة. من دلائل النبوة في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ناقته الضالة في شعب حبستها شجرة بزمامها، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا في طريقه إلى تبوك ضلت ناقته، فخرج أصحابه في طلبها. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه يقال له عمارة بن حزم، وكان عقبيا بدريا، وهو عم بني عمرو بن حزم. وكان في رحل عمارة بن حزم زيد بن لصيط القينقاعي، وكان منافقا. قال ابن إسحاق بعدما ذكر سنده، فقال زيد بن لصيط وهو في رحل عمارة، وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارة عنده: إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، وهي أي الناقة في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني بها. فذهبوا فجاءوا بها، فرجع عمارة بن حزم إلى رحله، فقال والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا عما قالت قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا للذي قال زيد بن اللصيط. فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم: زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه يطعنه فيه ويقول: إلي عباد الله، إن في رحلي لداهية وما أشعر، أخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني. هكذا يطلع الله تعالى نبيه على ما شاء من أمور الغيب، وينكشف بذلك بعض أهل النفاق المندسين بين المسلمين. قال ابن إسحاق: فزعم بعض الناس أن زيدا يعني ابن اللصيط تاب بعد ذلك، وقال بعض الناس لم يزل متهما بشر أي بنفاق حتى هلك. من دلائل النبوة في غزوة تبوك إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قادم أنه أبو ذر، وقوله رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. لما مضى الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك في تلك الظروف القاسية من حر مشتعل إلى لهب يشوي الوجوه إلى عطش مميت، جعل يتخلف عنه بعض الرجال، فتقول الصحابة: يا رسول الله تخلف فلان، فيقول: دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فهذه قاعدة عظيمة للمتساقطين على طريق الدعوة، وما أكثر هؤلاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقى وجهه الكريم. فالذين يتساقطون على جانبي طريق الدعوة إلى الله رب العالمين في هذه الدعوة التي تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، هؤلاء إذا قيل تخلف فلان، لا يأتي فلان، لم يأتي فلان، فقل: إن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله تعالى منه ولن يضر إلا نفسه. حتى قيل: يا رسول الله قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره، فقال: دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. تلوم أبو ذر أي تمهل على بعيره، فلما أبطأ به أخذ متاعه فحمله على ظهره، ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض منازله على الطريق إلى تبوك، فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل لما يرى من سواده عن بعد ولا يحققه، إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فالكينونة هاهنا تنصرف إلى الدعاء، أي أرجو الله تعالى أن يكون أبا ذر. أما التكوين الحق فليس إلا لله جل وعلا. كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فروى ابن إسحاق بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: لما نفع عثمان أبا ذر رضي الله عنهما إلى الربدة، وهي موضع بقرب المدينة، وأصابه بها قدره، أي أتاه أجله، لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه، فأوصاهما أبو ذر أن اغسلاني وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم فقولوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. فلما مات أبو ذر رضي الله عنه فعلى به ذلك، ثم وضعاه على قارعة الطريق. وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق عمارا، أي يريدون العمرة، فلم يرعهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق حتى كادت الإبل تطأها. وقام إليهم الغلام، غلام أبي ذر، فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. قال: فاستهل عبد الله بن مسعود يبكي ويقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فواروه، ثم حدثهم عبد الله بن مسعود حديثه وما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك. من دلائل النبوة في غزوة تبوك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل خالد بن الوليد في سرية إلى أكيدر حاكم دومة الجندل النصراني، وقال له: إنك ستجده يصيد البقر. فكان من بركات غزوة تبوك أن نصارى العرب في شمال الجزيرة الذين كانوا يعملون للروم ويعتزون بهم ضعفت ثقتهم بالروم لما جبن الروم عن ملاقات المسلمين وانصرفوا عن القتال. اضطر هؤلاء الأمراء إلى مصالحة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصالحه صاحب أيلة وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأذرح وأعطوه الجزية، وكتب لهم بذلك كتابا، وتخلف حاتم دومة الجندل وهو أكيدر، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في سرية فيها 240 فارس. قال البيهقي: كان الجيش مكونا من المهاجرين على رأسهم أبو بكر الصديق، وكان خالد على رأس الأعراب. ولما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السرية قال لخالد: إنك ستجده يصيد البقر. وهذا يعني أنه من الحاكمين المترفين الذين شغلهم اللهو عن الجد ومقارعة الأبطال في مواطن النزال. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين، وفي ليلة مقمرة صائفة، وهو على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر، فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ يعني مثل هذا الصيد؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتهم، فاستلمه خالد فبعثه سريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه به عليه، مشيرا إلى ظفره بأكيدر. ما الذي أرسله؟ هو قاوم أم لم يقاوم؟ وكيزر استأثر، أخوه حسان قاوم فقتل، وكان على أكيدرة قباء من ديباد مخوص بالذهب، فاستلمه خالد فبعثه سريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه به عليه، مشيرا إلى ظفره بأكيدر. وتحدث الرواة عن أنس قال: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم فتعجبون منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعانون من الشظف في العيش، وفي غزوة العسرة كان فيها ما فيها مما مر ذكره، وهم في الجملة كانوا رجالا اخشوشنوا لا يعرفون الترف ولا يتلمسون المتع، كانوا جادين يأخذون الأمر على أحسن وجوهه ومحامله. عندهم قضية، وهي إقامة هذا الدين في أرض الله رب العالمين، وتبليغ توحيد الله تبارك وتعالى إلى الخلق في الأرض، فشغلتهم هذه القضية عن كل هذه المتع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فما مر أيضا في قصة مغاضبة النساء زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما دخل عمر وجد الرمال رمال الحصير نسجة قد أثر في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وجنبه، فبكى لأنه لما نظر في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد فيها شيئا تقف عنده العين ولا تنزلق عنه، فبكى. فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: كسرى وقيصر فيما هم فيه، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجد كامل: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عدلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. لو أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم متاع الحياة الدنيا لأعطيه مع ما له في الآخرة، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل التراب على عاتقه وقد ظهر شعر صدره صلى الله عليه وسلم واختلط به التراب وهو يبني مسجده صلى الله عليه وآله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين. سليمان سخر الله تعالى له الجن تبني له تماثيل ومحاريب وجثانا كالجواب، كذلك لا على النظم القرآني تبني له أمثال هذه الأمور، حتى إنه عليه السلام لما كلفهم بالعمل وجعل منساته يعني عصاه تحت ذقنه واتكأ عليها وأتاه أجله وهو قائم ينظر إلى الجن وهم يعملون لا يكلون، وظلوا يعملون حتى أخذت الأرض بالأكل والإفساد في عصا سليمان فوقع، فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. النبي أكرم من سليمان على الله تبارك وتعالى، لو أنه دعا الله عز وجل أن يبنى المسجد في لحظة واحدة بالمشيئة الإلهية لا بجن ولا بخلق لكان، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله تبارك وتعالى وخاتم النبيين إلى يوم الدين، فأرسله الله تبارك وتعالى للبشر من الجن والإنس في هذا الوجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويتعامل مع هذه القوانين الإلهية والسنن الفطرية التي جعلها الله تبارك وتعالى في الكون ليحيى الناس، بعيدا عن الغيبيات التي يؤيد الله تبارك وتعالى بها من يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء على النحو الذي يشاء، لأنها ليست قاعدة، فيرجعهم إلى القاعدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الأصحاب ذلك، والصحابة رضي الله عنهم، وتأمل هذا، يأتي قباء ثوب يلبس، الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة خير الناس على ظهر الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وبعد الأنبياء والمرسلين في كل وقت وحين، يقبلون على قباء وكيدا يلمسونه بأيديهم ويتعجبون ما ألينه، يقولون ما ألينه ما أنعمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا مناديله. قال ابن إسحاق: ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه، أي حفظ له نفسه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته، وكان هو ومن معه على الذمة. قتله خالد بعد ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكل هذه الآيات قد مرت في مواضعها من سياق الغزوة، غزوة تبوك، ولكن هذه دروس وعبر. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من دلائل نبوته أيضا في غزوة تبوك أنه أخبر عن راكب بعيد مقبل بقوله: كن أبا خيثمة. كان أبو خيثمة ممن تخلف أول الأمر عن مسيرة الغزاة أياما، فحدث أنه رجع إلى أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، أي بستانه، رشت كل واحدة منهما عريشها، كان الجو حارا فرشت الماء ترطيبا للجو واستدعاء لنسمة الهواء، رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل بستانه قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال: يقارن. وكذلك المؤمن إذا ما دهاه شيء انتبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الضح، يعني في الشمس والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف؟ ليس هذا بالعدل. ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئ لي زادا. ففعلت، ثم قدم ناضحه أي جمله فارتحل، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل بتبوك. كان قد أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، فترافقا حتى إذا دنيا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنبا، فلعليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل، حتى إذا دنا أبو خيثمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فقالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر الناس بمعادن الرجال وأبصر الناس بمعادن أصحابه، فهو يعرف من تؤزه نفسه على أن يلحق بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويخلف كل شيء وراءه. فلما أناق أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى لك يا أبا خيثمة. وهي كلمة تهديد ووعيد، كدت تهلك. ثم أخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. أخبر الرسول الخبر وما كان، فقال له خيرا ودعا له بخير. في هذا يقول أبو خيثمة رضي الله عنه: لما رأيت الناس في الدين نافقوا، أتيت التي كانت أعف وأكرما، وبايعت باليمنى يدي لمحمد، فلم أكتسب إثما ولم أغش محرما، تركت خضيبا في العريش وصرمة، صفايا كراما بسرها قد تحمما. يريد أنه ترك في العريش خضيبا أي امرأته، وصرمة صفايا كراما نخلا كثيرة الحمل، بشرها قد تحمم أي أن ثمرها أخذ يحلو ويسود. تركت خضيبا في العريش وصرمة صفايا كراما بشرها قد تحمم، وكنت إذا شك المنافق أسمح إلى الدين نفسي شطره حيث يمم. من دلائل النبوة في غزوة تبوك أن الله فجر لنبيه صلى الله عليه وسلم من الماء القليل المنحدر من صخر مرتفع، بعد أن وضع فيه يديه الشريفتين، ما له حس كالصواعق. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك بعد أن ظل بها 20 ليلة أقامها فيها لم يجاوزها كما قال الرواه، شكى إليه أصحابه العطش وقلة الماء وهم يمشون في وادي المشقق وسط صحراء مرملة، والشمس ترسل أشعتها كاللهب المشتعل، وما في الوادي من الماء إلا وشل أي ماء قليل من جبل مرتفع يروي الراكب والراكبين والثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبقنا إلى ذلك الوادي فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه. فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه، فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه فلم ير فيه شيئا، فقال: من سبقنا إلى هذا الماء؟ فقيل له: يا رسول الله، فلان وفلان. فقال: أولم أنههم أن يستقوا منه شيئا حتى آتيه؟ ثم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليه، ثم نزل فوضع يده تحت الوشل، وماء قليل كان ينزل من جبل مرتفع، فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب، ثم نضحه به ومسحه بيده، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء أن يدعو، فانخرق من الماء كما يقول من سمعه: ما إن له حسا كحس الصواعق. فشرب الناس واستقوا حاجتهم من الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيتم لتسمعن، أو قال: من بقي منكم ليسمعن بهذا الوادي هو أخصب ما بين يديه وما خلفه. وفي رواية أنه قال لمعاذ رضي الله عنه: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا. إن تفجير الماء ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتعاثه بمسه ونطحه تكرر في غير غزوة تبوك كما وقع في غزوة الحديبية، وكان الصحابة 1400 وبئرها لا تروي 50 شاة فجاشت مياهها فشربوا حتى رووا. وبذي المجاز حين ضرب الأرض بقدمه لعمه أبي طالب فنبع الماء فقال: اشرب. وفي غيرها وهو كثير كما يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: ألا إن نبع الماء فجره الله تعالى لموسى عليه السلام بعصاه، وفجره لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من بين أصابعه، وإنه لمن نبع النبوة، أكرم الله به رسوله ورسخ به الإيمان في قلوب المؤمنين، وفتن به وبغيره من المعجزات مرضى القلوب من المنافقين. وينبغي أن لا يغفل المسلمون عن مواطن العبرة في الأمم السالفة كي لا يصيبهم ما أصابهم. قال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحجر ديار ثمود الطامسة سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته، ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون، خوفا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. في رواية في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم مثل ما أصابهم. بل وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أيضا حين مر بديار ثمود قائلا: لا تشربوا من مائها شيئا، ولا تتوضؤوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا، وستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم منكم أحد، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحبه، فمن كان له بعير فليشد عقاله. رواه مسلم. ففعل الناس كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعيره، فأما الذي خرج لحاجته فصرع في موضعه، والآخر احتملته الريح حتى طرحته بجبلي طي. وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أنهكم ألا يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه؟ ثم دعا للذي صرع فشفع، وأما الآخر فأهدته طيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. وهكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه الصحابة إلى الاعتذار بديار ثمود، وأن يتذكروا بها غضب الله على الذين كذبوا رسله، وأن لا يغفلوا عن مواطن العظة برسومها الدارسة وأطلالها الطامسة، ونهاهم عن الانتفاع بشيء مما في ربوعها حتى الماء، لكي لا تفوت بذلك العبرة وتخف الموعظة. بل أمرهم بالبكاء وبالتباكي تحقيقا للتأثر بعذاب الله، ولو أنهم مروا بها كما نمر نحن بآثار السابقين لتعرضوا لسخط الله، فإن الغابرين شهدوا المعجزات ودلائل النبوات وعينوا العجائب، لكن قست قلوبهم فاستهانوا بها، فحق عليهم العذاب وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من نقمة الله تعالى وغضب. ألا إن الله جل وعلا ما قص علينا من أنباء الأمم الخالية إلا لكي نأخذ منها العظة والاعتبار، فإذا شهدنا بأعيننا ديارهم التي نزل فيها سخط المولى جل وعلا وعذابه الأليم عليهم، وجب أن تكون الموعظة أشد والاعتبار أعمق والخوف من سخط الله أبلغ. لهذا تسجى أي تغطى النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه لما مر بالديار الملعونة المسخوطة واستحث خطى راحلته، وقال لأصحابه: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون، خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. الله عز وجل يعفو عمن يشاء من المذنبين، يعفو عن بعض المنافقين إذا تاب من نفاقه وحسنت توبته. كان رأس من المنافقين يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، يقول بعضهم لبعض: أتحسبون أن جلاد بني الأصفر، يعني قتال الروم، فقتال العرب بعضهم بعضا، والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال وذلك إرجافا وترهيبا للمؤمنين. كان من هؤلاء الرهط وديعة بن ثابت ومخشن بن حمير، ويقال له أيضا مخشي بن حمير، لكن هذا قال للرهط نادما: والله لو وددت أني أقاضى على أن يضرب كل منا 100 جلدة وأنا نفلت أن ينزل فينا قرآن بمقالتكم هذه. عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الإرجاف والتطبيط منه، فقال لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، أي هلكوا بسبب مقالتهم، فسألهم عما قال، فإن أنكروا فقل: بل قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال لهم ذلك، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة: كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وقال مخشي: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي مخشي ابن حمير أو مخشن ابن حمير. قال: قعد باسمي واسم أبي. قال ابن هشام: وكذا قال الإمام ابن القيم. فكان الذي عفي عنه في هذه الآية، أي في قوله تعالى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، كان هو هذا، وتسمى بعد ذلك بعبد الرحمن، وسأل الله تعالى أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. لقد حققت غزوة تبوك أهدافها بتوطيد سلطان الإسلام في الأقسام الشمالية من شبه الجزيرة العربية، وكان تمهيدا لفتوح بلاد الشام، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة قبيل وفاته للتوجه إلى الشام، لكن الجيش لم يتحرك نحو أهدافه إلا في خلافة الصديق رضي الله عنه، حيث حالت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون إنفاذ الجيش والبعث في حياته صلى الله عليه وسلم. ورغم ظروف الخطر المحتقة بمدينة النبي وبكيان الإسلام كله بسبب حركة الردة، فإن الصديق أصر على إنفاذ الجيش، وما أن استتبت الأمور نسبيا حتى جهز الصديق جيوش الفتح إلى بلاد الشام والعراق تحقيقا لأهداف الدعوة الإسلامية، تحرير البشر من نير الظلم والطغيان والعبودية لغير الله، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إن من نتائج غزوة تبوك إسقاط هيبة الروم في نفوس العرب جميعا، مسلمهم وكافرهم على السواء، لأن قوة الروم كانت في حس العرب لا تقاوم ولا تغلب، ومن ثم فقد فزعوا من ذكر الروم وغزوهم. لقد ترسخ في ذهن العربي في جاهليته أن الروم قوة لا تقهر، فكان لابد من هذا النفير العام لإزاحة هذه الهزيمة النفسية من نفوس العرب. ومن نتائج غزوة تبوك إظهار قوات الدولة الإسلامية كقوة وحيدة في المنطقة قادرة على تحدي القوى العظمى عالميا حين ذاك، ليس بدافع عصبي ولا عرقي ولا لتحقيق أطماع زعامات معاصرة، وإنما بدافع تحريري تدعو الإنسانية كلها إلى تحرير نفسها من عبودية العباد إلى عبودية الله رب العباد. ولقد حققت هذه الغزوة، غزوة تبوك، الغرض المرجو منها، بالرغم من عدم الاشتباك الحربي مع الروم الذين آثروا الفرار شمالا، فحققوا انتصارا للمسلمين دون قتال، حيث أخلوا مواقعهم لجند الإسلام، وترتب على ذلك خضوع النصرانية التي كانت تمت بصلة الولاء لدولة الروم كإمارة دومة الجندل وإمارة أيلة، وهي مدينة العقبة حاليا على خليج العقبة. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم كتابا يحدد ما لهم وما عليهم، وأصبحت القبائل العربية الشامية الأخرى التي لم تخضع للسيطرة الإسلامية في تبوك تتعرض بشدة للتأثير الإسلامي، وبدأ الكثير من هذه القبائل يراجع موقفه ويقارن بين جدوى الاستمرار في الولاء للدولة البيزنطية أو تحويل هذا الولاء للدولة الإسلامية الناشئة. ويعد ما حدث في تبوك نقطة البداية العملية للفتح الإسلامي لبلاد الشام، وإن كانت هناك محاولات قبلها ولكنها لم تكن في قوة التأثير كغزوة تبوك، فقد كانت هذه الغزوة بمثابة المؤشر لبداية عمليات متواصلة لفتح البلدان، والتي واصلها خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. ومما يؤكد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة ليكون رأس حربة توجه صوب الروم، وطليعة لجيش الفتح ضم هذا الجيش جل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقم بمهمته إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فقد حقق الهدف المطلوب منه. نزلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع غزوة تبوك. نزل بعض تلك الآيات قبل الخروج إلى الغزو، وبعضها بعد الخروج وهو في السفر، وبعضها بعد الرجوع إلى المدينة، واشتملت على ذكر ظروف الغزو وفضل المجاهدين المخلصين وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين وفضح المنافقين. وكانت سورة التوبة من أشد ما نزل في المنافقين حتى كانت تسمى الفاضحة، من أسماء سورة التوبة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وتسمى المبعثرة لما كشفت من سرائر المنافقين. روى الشيخان في صحيحهما عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها. أخرجه البخاري ومسلم كما مر. لقد وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعالم كلها، وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ضوء الكتاب العزيز. الآيات التي أنزلها الله تعالى في كتابه تتعلق بغزوة العسرة هي أطول ما نزل في قتال المسلمين وخصومهم، وقد بدأت باستنهاض الهمم لرد هجوم النصرانية في الشمال وإشعارهم بأن الله لا يقبل ذرة تفريط في حماية دينه ونصرة نبيه، وليعلموا أن التراجع أمام الصعوبات الحائلة دون قتال الروم يعتبر مزلقة إلى الردة والنفاق. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. وعند التأمل في سورة التوبة يلاحظ التالي: أن لها معالم في عرضها لغزوة تبوك، منها أولا عتاب القرآن من تخلف عتابا شديدا، وتميزت غزوة تبوك عن سائر الغزوات بأن الله حث على الخروج فيها وعاتب من تخلف عنها، والآيات الكريمات جاءت بذلك كقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد ختمت الغزوات النبوية بغزوة تبوك، فغزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فختمت الغزوات النبوية بهذه الغزوة، وقد كان هذا تطبيقا عمليا لوضع النص القرآني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ليضعه موضع التنفيذ. وقد ميز القرآن الكريم هذه الغزوة عن غيرها، وهذا ثاني المعالم في عرض سورة التوبة لغزوة تبوك، أن القرآن ميز هذه الغزوة عن غيرها فسماها الله تعالى ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فقد كانت غزوة عسرة بمعنى الكلمة. ثالثها في عرضه لهذه الغزوة العظيمة أن الله رد على المنافقين لمزهم فقراء الصحابة عندما جاء أحدهم بنصف صاع وتصدق به، فقالوا يعني المنافقين: إن الله لغني عن صدقة هذا. وما فعل هذا يعني الذي أنفق كثيرا عبد الرحمن بن عوف، ما فعل هذا إلا رياء، ومن لم يجد إلا القليل، قالوا إن الله لغني عن صدقته. فنزلت الآية: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وبيّن القرآن المجيد أن المؤمنين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعددهم يزيد عن 30,000، وقد كتب الله لهم الأجر العظيم. قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بغزوة تبوك التي كانت في رجب سنة 9 للهجرة انتهت الغزوات النبوية التي بلغ عددها 27 غزوة، على تحقيق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. ومن رأي اللواء محمود شيط قطاب وتحقيقه أن عدد الغزوات بلغ 28. قال الطبري: وكانت غزواته بنفسه 26 غزوة. يقول بعضهم إنها كانت 27 غزوة، فمن قال هي 26 جعل غزوة النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى غزوة واحدة، لأنه لم يرجع من خيبر حين فرغ من أهلها إلى منزله، لكنه مضى منها إلى وادي القرى فجعل ذلك غزوة واحدة. ومن قال الغزوات 27 غزوة جعل غزوة خيبر غزوة وغزوة وادي القرى غزوة أخرى، فيجعل العدد 27. انتهت الغزوات النبوية التي بلغ عددها 27 غزوة بغزوة تبوك، والبعوث والسرايا التي بلغ عددها 60. على ما حقق ذلك مؤلف السيرة الشهيرة القاضي محمد سليمان المنصور فوري في الجزء الثاني من كتابه رحمة للعالمين، وهو مبني على استقراء دقيق، والذي عليه أهل المغازي والسير أن البعوث والسرايا 38 أو 47 أو 48، ولم يكن في كلها قتال، لا في الغزوات ولا في البعوث والسرايا لم يكن في كلها قتال. أريق في جميع هذه الغزوات والسرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم أقل دم عرف في تاريخ الحروب والغزوات، لم تتجاوز القتلى كلها من الفريقين من المؤمنين والكافرين، لم تتجاوز 18,000 من القتلى، 1,018 قتيلا في الغزوات والبعوث كلها، وهؤلاء القتلى من المؤمنين ومن الكافرين. وكانت حاقنة لدماء لا يعلم مداها وقدرها إلا الله، عاصمة لنفوس وأعراض لا يحصيها إحصاء، باسطة الأمن في أرجاء الجزيرة حتى استطاعت الضعينة أن ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، كما عند البخاري في الصحيح: والمرأة استطاعت أن تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور البيت لا تخاف، بعدما كانت الجزيرة كلها كفة حابل وشبكة دقيقة من ثرات وثارات وحروب وغارات لا تمشي فيها قوافل الحكومات الكبيرة، يعني من الفرس والروم، إلا بخطارة ساهرة وبدرقة ماهرة. وكانت هذه الحروب مؤسسة على الأصلين القرآنيين الحكيمين: والفتنة أشد من القتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كانت موفرة على النوع الإنساني والمجتمع البشري قدرا كبيرا من الوقت والجهد في تغيير الأحوال ودرء الأخطار، وكانت خاضعة لآداب خلقية وتعليمات رحيمة، جعلتها أشبه، أي تلك الغزوات، تلك الحروب، كانت أشبه بعملية التأديب منها بعمليات التعذيب. أما بالنسبة إلى نجاح العمليات وسرعتها، فقد استمر التوسع بنسبة 74.200 من الأميال المربعة في ظرف 10 سنوات، ولم يخسر المسلمون فيها إلا بنسبة شخص واحد في الشهر، وكان أقصى خسائر العدو في النفوس 50 و100 من الأشخاص. فلما اكتملت السنوات 10 خضع أكثر من 1,000,000 ميل مربع للحكم الإسلامي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع جيشا قال: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، أغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء. قارن الآن واكتب هذه الأرقام، قارن ذلك بقتل الحربين العالميتين الأولى من سنة 1914 إلى 1918. هذه الحرب الأولى، الحرب الكونية الأولى، الحرب العالمية الأولى. الثانية من سنة 1939 إلى 1945. ذكر الكاتب المحقق في دائرة المعارف البريطانية في هذا الموضوع، موضوع الحربين الكونيتين، أن عدد المقتولين في الحرب العالمية الأولى بلغ 6,400,000 نفس، 6,500,000 المليون قتلوا على أيدي الرجل الأبيض من أبناء القارة العجوز، الوحوش، قتل 6,500,000 في الحرب العالمية الأولى. كثير، خذ هذا عدد المقتولين في الحرب العالمية الثانية بين 35 مليونا و60 مليون نفس، بين 35 مليونا و60 مليون نفس قتلوا في الحرب العالمية الثانية. هذا سوى الجرحى والمرضى الذين أصيبوا بالآثار المدمرة استخدام الأسلحة، وما وقع من التلوث بإثر استخدام تلك الأسلحة، يكفي ما تعاني منه اليابان إلى اليوم من آثار الإشعاع. عندما ألقت القوات الجوية الأمريكية القنابل الذرية على هيروشيما وناجازاكي فحولتها أتونا من النار في لحظة واحدة، يسمى بعش الغراب الذي يعقب التفجير النووي أو التفجير الذري. ثم ما يكون بعد ذلك مما لا يعلم أثره إلا الله، لأن الغبار الذري عندما يرتفع الإشعاع مع ما يكون هنالك من البخار ويتكاثف ثم تحمله الرياح يمطر إشعاعا في مناطق أخرى، تموت الناس، تشوهون، يمرضون، تهلك الأحياء، تهلك المحاصيل والمزروعات. ليسوا بشرا عند هؤلاء. لماذا؟ لماذا كانت الحرب؟ لماذا كانت الحرب الأولى ولماذا كانت الحرب الثانية؟ إنما يفجر الحروب الكبرى والصغرى تجار السلاح، ولكن على أجندة ماسونية، أمور كثيرة عليكم أن تعلموها. تأملوا عندما يقولون لكم أنتم وحشيون. وحشيون؟ ماذا صنعنا؟ هذا تاريخنا، هذه حقائقنا، هذا تراثنا، وأنتم ما تراثكم؟ ولم يقف الأمر عند هذا الحد. لم تقدم هاتان الحربان الأولى والثانية كما يعلم الجميع مصلحة إنسانية ولا حقيقة بشرية، ولم تؤدي إلى فائدة كونية، لا شيء. لم تقدم هاتان الحربان كما يعلم الجميع مصلحة إنسانية ولم يستفد منها العالم البشري في قليل ولا كثير، بل وقع عليه الضرر البليغ وما زال يعاني منه إلى اليوم. عندهم أنك إذا روعت كلبا يقاضونك ويحكم عليك، وماذا بعد؟ لابد أن يؤهل نفسيا، يعني الكلب لابد أن يذهب به إلى المصحة النفسية للكلاب، لأن ترويعك إياه أضر بنفسيته، أما أنت فليست لك نفسية أصلا. بلغ عدد ضحايا محاكم التفتيش في أوروبا في القرون الوسطى والاضطهاد الكنسي إلى 12 مليونا من البشر، وأما طريقة قتلهم فمن أبشع ما يتصور. انتهت الغزوات النبوية بغزوة تبوك، بلغ عدد الغزوات كما مر في ذكر الخلاف، بلغ 27 غزوة قاتل فيها صلى الله عليه وسلم في 9 غزوات، في بدر وأحد والخندق وقريظة وبني المصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. بلغت بعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه 38 بين بعث وسرية، وقيل 47 أو 48. عند الكلام في البداية عن الغزوات مر التفريق بين الغزوة والسرية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكني لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني، وأشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. متفق عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا بعثه أول النهار، كما روى أحمد والترمذي عن صخر الغامدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث ذرية أو جيشا بعثهم أول النهار. قال الترمذي حديث حسن. ويقول لهم: تألفوا الناس ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاه، فما على الأرض من أهل بيتي مدر ولا وبر، يريد أهل البوادي والمدن والقرى، وهو من وبر الإبل فأن بيوتهم يتخذونها منه، فما على الأرض من أهل بيت مدر ولا وبر إلا تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من أن تأتوني بنسائهم وأولادهم وتقتلوا رجالهم. أورده الصالحي في سيرته وعزاه إلى مسدد والحارث بن أبي أسامة مرسلا. دعاة دين ليسوا جباه، لا يريدون مالا ولا نساء ولا تكبرا في الأرض. تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من أن تأتوني بنسائهم وأولادهم وتقتلوا رجالهم. إذا نظرنا إلى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه، لا يمكن لنا ولا لأحد ممن ينظر في أوضاع الحروب وآثارها وخلفياتها، لا يمكن لنا إلا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر قائد عسكري عرفته الدنيا، وكان أشد القادة وأعمقهم فراسة وتيقظا، إنه صاحب الحكمة الفذة، كما كان سيد الرسل وأعظمهم في صفة النبوة والرسالة، فلم يخض معركة من المعارك إلا في الظرف ومن الجهة اللذين يقتضيهما الحزم والشجاعة والتدبير، ولذلك لم يفشل في أي معركة من المعارك التي خاضها لغلطه في الحكمة وما إليها من تعبئة الجيش وتعيينه على المراكز الاستراتيجية واحتلال أفضل المواضع وأوثقها للمجابهة واختيار أفضل خطة لإدارة دفة القتال، بل أثبت في كل ذلك أن له نوعا آخر من القيادة سوى ما عرفتها الدنيا ويعرفها القادة. ولم يقع ما وقع في غزوة أحد وغزوة حنين إلا من بعض الضعف في أفراد الجيش كما في حنين، أو من جهة معصيتهم أوامره وتركهم التقيد والالتزام بالحكمة والخطة اللتين كان أوجبهما عليهم من حيث الوجهة العسكرية كما في أحد، فليس من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجلت حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في هاتين الغزوتين عند هزيمة المسلمين، فقد ثبت مجابها للعدو واستطاع بحكمته الفذة أن يخيبهم في أهدافهم كما فعل في أحد، أو يغير مجرى الحرب حتى يبدل الهزيمة انتصارا كما في حنين، مع أن مثل هذا التطور الخطير ومثل هذه الهزيمة الساحقة تأخذان بمشاعر القوات وتتركان على أعصابهم أسوأ الأثر، لا يبقى لهم بعد ذلك إلا هم النجاة بأنفسهم. هذه من ناحية القيادة العسكرية الخالصة. أما من نواحي أخرى فإنه صلى الله عليه وسلم استطاع بهذه الغزوات والسرايا فرض الأمن وبسط السلام وإطفاء نار الفتنة وكسر شوكة العداء في صراع الإسلام والوثنية وإلجاءهم إلى المصالحة وتخلية السبيل لنشر الدعوة. وقد أريق في جميع هذه الغزوات والسرايا أقل دم عرف في تاريخ الحروب والغزوات كما مر، لم يتجاوز القتلى كلها 1018 قتيلا من الفريقين، كما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعرف من خلال هذه الغزوات على المخلصين من أصحابه وممن يبطن النفاق ويضمر نوازع الغدر والخيانة. وقد أنشأ طائفة كبيرة من القوات الذين لاقوا بعده الفرس والرومان في ميادين العراق والشام، ففاقوهم في تخطيط الحروب وإدارة دفة القتال حتى استطاعوا إجلاءهم من أرضهم وديارهم وأموالهم من جنات وعيون

ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تكفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. من عنده مثل هذا الذي عندنا، من تتحقق به إنسانية الإنسان، نحن أم هم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتيسير ويقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، رواه مسلم. وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح كما في الصحيحين. ونهى أشد النهي عن التحريق في النار كما عند البخاري، ونهى عن قتل النساء كما في الصحيحين، ونهى عن النهب، والنهب الغارة والسلب كما عند البخاري في الصحيح، ونهى عن قطع الأشجار إلا إذا اشتدت إليها الحاجة ولا يبقى سواه سبيل. وقال عند فتح مكة: لا تجهزن على جريح ولا تتبعوا مدبرا. وأمضى السنة بأن السفير لا يقتل، وشدد في النهي عن قتل المعاهدين، إلى غير ذلك من القواعد النبيلة التي طهرت الحروب من أدران الجاهلية حتى جعلتها جهادا مقدسا. لما انتهى أمر تبوك أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشر المسلمين بفتح الحيرة. فتحت الحيرة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه في السنة 12 للهجرة. الحيرة بكسر الحاء بلد قديم بظهر الكوفة. أخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم، والبيهقي في الدلائل عن خريم بن أوس رضي الله عنه قال: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك فأسلم. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الحيرة البيضاء قد رفعت إلي، وهذه الشيماء بنت نفيلة، في رواية ابن حبان بنت بقيلة، وهذه الشيماء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود. قال: فقلت: يا رسول الله، إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف، فهي لي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لك. ثم كانت الردة، فصار خالد رضي الله عنه حتى أقبلنا على طريق الطف إلى الحيرة، فأول من يلقانا حين دخلناها الشيماء بنت نفيلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود. فتعلقت بها وقلت: هذه وهبها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاني خالد عليها بالبينة، هذه دعوة، عندما تقول وعدني يا رسول الله، أين الدليل؟ أين البينة؟ فدعاني خالد عليها بالبينة فأتيته بها، وكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد بن بشير الأنصاريين، فسلمها خالد إلي. فنزل إلينا أخوها عبد المسيح يريد الصلح، فقال لي: بعنيها. فقلت: لا أنقصها والله عن 100,000، يعني 1,000 درهم، وسلمتها إليه. فقيل لي: لو قلت 100,000 لدفعها إليك. فقلت: ما كنت أحسب أن عددا أكثر من 100. عند ابن حبان صحابة رضي الله تعالى عنه، الآن تعدون الملايين، بارك الله فيكم ولكم. عند ابن حبان: وهل عدد أكثر من 1,000؟ يقول رضي الله عنه لما قيل له: لو قلت 100,000 لدفعها إليك. قال: فقلت: ما كنت أحسب أن عددا أكثر من 100. عند ابن حبان: وهل عدد أكثر من 1,000؟ هذا نهاية العدد عنده رضي الله عنه. الحديث كما مر أخرجه ابن حبان والبيهقي والحاكم في المستدرك بعد أن أورد طرفا من أوله، ومن طريقه أخرجه البيهقي. قال الحاكم: هذا حديث تفرد به رواته الأعراب عن آبائهم، وأمثالهم من الرواة لا يضعون الحديث، لا يكذبون. وافقه الذهبي، وأخرجه الطبراني في الكبير وابن الأثير في أسد الغابة في شهر شوال من عام تبوك. مرض زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، ومات في ذي القعدة في السنة 9 للهجرة. كان مرضه 20 ليلة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فيها. فلما كان اليوم الذي مات فيه، دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه، فقال: قد نهيتك عن حب اليهود. فقال عبد الله بن أبي: أبغضهم سعد بن زرارة فما نفع. ثم قال ابن أبي: يا رسول الله، ليس بحين عتاب، هو الموت، فإن مت فاحضر غسلي وأعطني قميصك أكفن فيه. فأعطاه الأعلى، وكان عليه قميصان. فقال: الذي يلي جلدك. فنزع قميصه الذي يلي جلده فأعطاه، ثم قال: صل علي واستغفر لي. قال الذهبي: هذا حديث معضل واهن، لو أسنده الواقدي لما نفع، فكيف وهو بلا إسناد؟ كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت ابن أبي إلى قبره، فأمر به فأخرج من قبره، فكشف عن وجهه، ونفث عليه من ريقه، وأسنده إلى ركبتيه، وألبسه قميصه، وكان عليه قميصان، وألبسه الذي يلي جلده. سيأتي أن هذا في الصحيحين. قال الواقدي: الأول أثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضر غسله وحضر كفنه، ثم حمل إلى موضع الجنائز، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام ليصلي وثب عمر بن الخطاب، قال: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا ويوم كذا كذا؟ فعد عليه قوله، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثر عليه عمر قال: إني قد خيرت فاخترت، ولو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له زدت عليه. وقوله جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي يعوده في مرضه الذي مات فيه، فلما عرف فيه الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إن كنت لأنهاك عن حب يهود. فقال: قد أبغضهم سعد بن زرارة فما، يعني فما نفع. أخرجه البيهقي في الدلائل من رواية ابن إسحاق قال: حدثني الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، إسناده صحيح. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه، المتكلم عمر رضي الله عنه، وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليه. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى قوله: وهم فاسقون. قال عمر: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ يراجعه حتى قال أخر عني يا عمر. قال فعجبت بعض من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. أخرجه البخاري حديث عمر أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفت عليه من ريقه وألبسه قميصا فالله أعلم. وكان كسى عباسا قميصا. كان عبد الله بن أبي لما أسر العباس أخذوا يبحثون عن قميص يلائمه فلم يجدوا قميصا على قده على مقاسه سوى قميص عبد الله بن أبي بن سلول فأعطاه ابن سلول قميصه. كان كسى عباسا قميصا وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه مكافأة لما صنع يعني مع العباس رضي الله عنه. الحديث حديث جابر في الصحيحين أخرجه من قبره ونفت عليه من ريقه ألبسه قميصه وضعه على ركبتيه هذا في الصحيحين أي مكافأة له لما صنع حيث ألبس العباس رضي الله عنه قميصه حين قدم العباس المدينة مأسورا فلم يجدوا قميصا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي. في ذي القعدة من السنة التاسعة للهجرة مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعنه الله بعد أن مرض 20 ليلة. دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له ما مر ذكره أما والله إن كنت لأنهاك عن حب يهود. قال عبد الله بن أبي يا رسول الله ليس هذا بحين عتاب هو الموت فإن مت فمن علي فكفني في قميصك. قال الحافظ كأن عبد الله بن أبي لما طلب القميص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون كفنا أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته فأظهر الرغبة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك. وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصة. لم يقولون كيف صلى عليه النبي المأمون صلى الله عليه وسلم وشيخ المنافقين إلى غير ذلك. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عبد الله بن أبي من فضلاء الصحابة شهد بدرا وما بعدها استشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه من مناقبه أنه لما بلغه بعض مقالات أبيه في رسول الله ليكون جنة الأعز منها الأذل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتل أبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصة ليكفن فيه أباه فأعطاه إياه. روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال له إذا فرغت منه فآذني أي فأعلمني إذا فرغت من تجهيزه وتكفينه فأعلمني. الحديث في الصحيحين. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يريد الصلاة على عبد الله بن أبي قام عمر بن الخطاب وجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبه أتصلي على ابن أبي وقد نهاك الله أن تصلي عليه وهو الذي قال يوم كذا كذا ويوم كذا كذا يعدد عليه قوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخر عني يا عمر. لما أثر عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليه. في رواية أخرى في الصحيحين: إنما خيرني الله، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70، صلى الله عليه وآله وسلم. وكان قاد الحملة في الإفك، حتى تكلم في عرض عائشة المطهرة التي هي أطهر من ماء المزن رضي الله تعالى عنه، مع ذلك في هذا الموقف يقول: سأزيده على 70، خيرت فاخترت. قال عمر رضي الله عنه: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فوالله ما لبث إلا يسيرا حتى أنزل الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال عمر: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي؟ قال الحافظ: وإنما لم يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بقول عمر وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه. لذلك قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه كما في الصحيحين. فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا، أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق، لا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين. الآية نزلت بعد يسير من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: فما لبث إلا يسيرا حتى أنزل الله تعالى عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لم يكن هذا قد نزل فصلى عليه، لما خير اختار صلى الله عليه وسلم لمصلحة الاستئلاف لجلب القلوب في بعد التناوش عن قلوب المؤمنين والمسلمين. عبد الله بن عبد الله بن أبي، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أبيه قبل أن تنزل الآية لربما أثر ذلك حزنا في قلبه عظيما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد خير فاختار، فلما نزلت العزيمة توقف عند حدود ما أنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. هذه الآية نزلت بعد أن صلى عليه، أما قبل ذلك فكان بالخيار، فراعى ولده الذي قال له عند الرجوع من غزوة بني المصطلق غزوة المريشيع بعدما قال ابن أبي: والله ما مثلنا ومثل هؤلاء المهاجرين إلا كقول القائل: سم كلبك يأكلك، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يريد هذا الذليل بالأعز نفسه ويريد بالأذل سواه. فلما علم عبد الله بن عبد الله ابن أبي ابن سلول أن مقالة أبي بلغت الرسول، خشي أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بقتله، قال: فأظل أرى قاتل أبي يروح ويجيء فيكون في قلبي شيء لأحد من المسلمين، فإن كنت قاتله فمرني آتيك برأس. فقال: لا، بل نحسن إليه ما دام في صحبته صلى الله عليه وآله وسلم. هذه سياسة الدعوة الرشيدة. قال: ولو أني قتلته يوم أن أشرت علي يا عمر لحمرت بسببه أنوف. تبعت العصبية أقواما لا يجدون مساغا لقتله في نفوسهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا، أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق، لا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم. وبهذا التقرير يقول الحافظ رحمه الله: يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة، يعني قصة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على رأس المنافقين عبد الله بن أبي. يقول: يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى. قال بعض أهل الحديث والسير إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما صنع بعبد الله بن أبي ما صنع إكراما لولده عبد الله، حيث سأله ذلك وما سئل شيئا قط فقال لا. وأما القميص فألبسه إياه مكافأة له، لأنه ألبس العباس يوم بدر قميصا ولم يكن للعباس يومئذ ثوب، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر على العباس فكساه إياه، كما رواه البغوي عن جابر. وعن ابن عيينة كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأ بما فعل بعبد الله بن أبي، يعني جعل القميص كفاء ومكافأة للقميص الذي كساه العباس. ثم يقول رسول الله مبينا الأمر على حقيقته: وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله، وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله، والله إن كنت أرجو أن يسلم به ألف من قومه. وقد روي أنه أسلم بعد موته ألف من قومه لما رأوا التبرك بقميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي في هذا بيان عظيم مكارم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد علم ما كان من هذا المنافق من الإيذاء وقابله بالحسن، فألبسه قميصه وصلى عليه واستغفر له. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن العربي تعليقا على استغراب عمر بن الخطاب صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن أبي: وافق عمر ربه تلاوة ومعنى في 11 موضعا من هذه القصة، وفي قوله: عسى ربه إن طلقكن، وفي قوله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر، وكل هذه في الصحيح. وفي آية المؤمنون، سورة المؤمنون هكذا على الحكاية، هذا اسمها، فلا يقال سورة المؤمنين وإنما سورة المؤمنون، وكما في آية المؤمنون كما رواه أبو داود الطيالسي من حديث علي بن زيد: وافقت ربي لما أنزلت ثم أنشأناه خلقا آخر فقلت أنا تبارك الله أحسن الخالقين فنزلت. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث أنس، وافق في تحريم الخمر كما روى أصحاب السنن والحاكم أن عمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله تحريمه. وفي قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته، الآية ذكره البغوي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومنها قصة الاستغفار للمنافقين كما روى الطبراني من حديث ابن عباس قال: لما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لقوم من المنافقين قال عمر: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إجراء له على حكم الظاهر وهو الإسلام ولما فيه من إكرام ولده عبد الله، وكان من خيار الصحابة وفضلائه، ولما فيه من مصلحة شرعية من تأليف قلوب قومه وتابعيه. فقد كان يدين بالولاء له فئة كبيرة من المنافقين، فعسى أن يتأثروا ويرجعوا عن نفاقهم ويعتبروا ويخلصوا لله ورسوله. ولو لم يجد ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سبة وعارا على ابنه وقومه. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اتبع أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي فانتهى صلى الله عليه وسلم. وأما إعطاؤه القميص فلأن الغنى به بخل بالكرم، وقد كان من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرد طالب حاجة قط، على أنه كان مكافأة له على إعطائه العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم قميصه لما جيء به أسيرا يوم بدر. وكان من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته رد الجميل بخير منه. بموت عبد الله بن أبي بن سلول تراجعت حركة النفاق في المدينة حتى إننا لم نجد لهم حضورا بارزا في العام العاشر للهجرة، ولم يبق إلا العدد الذي لا يعرف إلا لصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان. كان عمر فيما بعد لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليه حذيفة بن اليمان، لأنه كان يعلم أعيان المنافقين، أخبره بأسمائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان العام التاسع عاما حاسما لحركة النفاق في المجتمع المسلم، فقد وصل النظام الإسلامي إلى قوته، ومن ثم لا بد من تحديد إطار التعامل مع كل القوى بوضوح. لهذا عبر ابن القيم رحمه الله عن خطة الإسلام أمام المنافقين، فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم وأن يكل سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمر أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبر إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم. جاءت هذه الخطة في التعامل مع المنافقين وفق النصوص القرآنية التي جاءت في سورة التوبة الفاضحة، حيث يستغرق الحديث عن المنافقين فيها أكثر من نصف السورة، فيضح نياتهم وأعمالهم ويصف أحوالهم النفسية والقلبية، ويبين موقفهم في غزوة تبوك وقبلها وفي أثنائها وما تلاه، ويكشف حقيقة حيلهم ويبين واقع معاذيرهم في التخلف عن الجهاد مع بث الضعف والفتنة والفرقة في صفوف المؤمنين، وإيذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالقول والفعل. من أهم الأحكام التي برزت في هذه المرحلة ضد المنافقين عدم الصلاة على من مات منهم ودمغهم بالكفر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. كذلك تهديم مسجدهم الذي بنوه للإضرار بين المسلمين وهو مسجد الضرار، وإصدار الأمر بمجاهدة المنافقين كمجاهدة الكافرين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، سواء أكان الجهاد بالقتال أم في المعاملة والمواجهة والكشف والفتح، فإن طريقة التعامل مع المنافقين بعد سورة براءة سوى المعاملة قبلها. كذلك تم الكشف عن صفاتهم وأعمالهم بوضوح كما في سورة التوبة أيضا، فهم الذين قالوا تفريطا للمسلمين، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هم الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القول والفعل. قال الحافظ رحمه الله وفي قصة وفاة عبد الله بن أبي من الفوائد أن المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة، وفي الحديث رعاية الحي المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي، رعاية الحي المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي. وفيه التكفين بالمخيط، وفيه العمل بالظاهر إذا كان النصر محتملا، وفيه جواز تنبيه المفضول للفاضل على ما يظن أنه سهى عنه، وفيه تنبيه الفاضل المفضول على ما يشكل عليه. فإن عمر هو المفضول هاهنا، نبه الفاضل أو هو رسول الله على ما ظن أنه سهى عنه، فنبهه الفاضل على ما أشكل عليه. فيه جواز استفسار السائل المسؤول وعكسه عما يحتمل ما دار بينهما، وفيه جواز التبسم في حضور الجنازة عند وجود ما يقتضيه، وقد استحب أهل العلم عدم التبسم من أجل تمام الخشوع، فيستثنى منه ما تدعو إليه الحاجة، والله المستعان عليه التفلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.